قال من هي يا رسول؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي في بعض الروايات. ومما كان عليه الصحابة الخلفاء عمر رضي الله عنه أنه عين ستة بيدهم أمر الأمة إذا هو قضى، إذا هو مات رضي الله عنه. والستة جعل ثلاثة منهم أمرهم إلى ثلاثة، فبقي الأمر بيد ثلاثة. ثم إن هؤلاء الثلاثة قال أحدهم وهو عبد الرحمن بن عوف: ليخرج أحدكم نفسه منها، يعني من الإمارة، وله مقابل ذلك أن يعين أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان عثمان وعلي رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن: أنا أخرج نفسي منها ولي أن أعين أفضل الباقيين منكم ولا آله، يعني اجتهد. ثم استشار الناس وبايع عثمان، فلا يسع عليا إلا أن يبايع بناء على الشرط، ولا يسع أهل الدار الستة إلا أن يبايعوا، ولا يسع جميع المسلمين إلا أن يبايعوا. هذا مفهوم الجماعة، لا انتخابات ولا غيرها، لا أصوات، مجموعة أصوات ولا غيرها. إذا بايع أهل الحل والعقد الذين أوصى إليهم الخليفة التي انعقدت بيعته، أي نعم، فهذا معنى، هذا بمعنى الجماعة. وكما تعلمون أو لا يعلم البعض أن الولاية أو تنعقد بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول الشورى، مثل ما انعقدت لأبي بكر، وإن كان بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ولايته، وهذا حق. إذن هي بالوصية والشورى، وصية النبي صلى الله عليه وسلم والشورى، وتنعقد بوصية الخليفة إلى من بعده كما انعقدت لعمر. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بها لعمر. فبمجرد هذه الوصية انعقدت لعمر. وتنعقد بالشورى أيضا، وإن كانت الشورى مصغرة وهي بيعة أهل الحل والعقد كما انعقدت لعثمان. وتنعقد بالغلبة كما انعقدت لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذه ثلاث طرق أو ثلاث تنعقد بها الولاية. اي نعم. تفضل. وروى الإمام أحمد، وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. أين؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. هاتان أهون، يعني التفرق شيعا ويذيق البعض بأس البعض هذه ثانية، قال هاتان أهون، فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا، فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال، وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، نعم هدر. أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، وهكذا مسائل النزاع التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي. لكن ما هي مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص صحيح صريح الدلالة؟ هذه مسائل الاجتهاد. أما ما كان فيه نص من الكتاب والسنة صحيح صريح الدلالة فهذا ليس محل للاجتهاد، هذا ليس محل الشورى، ليس محل للنظر، ليس محل الاجتهاد. ميدان الاجتهاد هو ما لا نص فيه من النصوص الصحيحة الصريحة في دلالتها، بعكس الديمقراطية فالسلطة التشريعية للشعب ولا سلطة لله، السلطة القضائية للشعب ولا سلطة لله، السلطة التنفيذية للشعب ولا سلطة لله، حكم الشعب بالشعب للشعب، هذه هي الديمقراطية. وين جاهلية؟ أي نعم، جاهلية الغرب، جاهلية، نعم نسأل الله العفو والعافية. وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره مثل تكفيره وتفسيقه وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. يعني مسألة لا نص فيها صحيحا صريحا في دلالته، إنما هي اجتهادية، المجتهد يريد أن يقشر الآخرين على رأيه، إذا لم يوافقوه يعني كفره أو فسقه أو حبسه أو قتله، هذا هو البغي. إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، إذا تطيرت فامضي وإذا حسدت فلا تبغي. والثالثة تذكروا معي، إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي لا تردك الطيارة، وإذا حسدت فلا تبغي. أي نعم، هذا ما يضرك إذا أنت ألجمت هذه الأمور الثلاثة بهذا اللجام، لا تضرك، لا تجعل ظنك حقا حتى تتبين. وإذا تطيرت لا تردك الطيرة والتشاؤم، امضي واتكل على الله. وإذا حسدت وجدت في نفسك يعني أنك مغبون أو أن أحد تفوق عليك وأنت أفضل منه، فلا تبغي، لا بالبغض لا بالقلب، بعمل القلب البغض ونحوه، ولا نعم، فلا تبغي ولا باللسان ولا بالفعل. نعم. قال: والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن. خلق القرآن يعني قالوها مخالفين أيضا، زيادة على أنه ليست محل اجتهاد بل هي مخالفة، أي نعم، لما عليه السلف الصالح، مخالفة للنصوص، امتحنوا الناس عليها. نعم. كان من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. أي نعم. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون. نعم. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون. نعم، هذه المصيبة، أكثرهم يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون. نعم. كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني عاصي على بصيرة، يعني بغى وهو يعلم أنه باغي. نعم. وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم. نعم. الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور. إذا ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف يعني لما عليه الإمام الفلاني، قال يعني الإمام الفلاني لو كان هذا الحديث كيف ما يعرفه الإمام الفلاني لو كان هذا الحديث يعني ثبت ولو في صحيح البخاري ومسلم، لا بد أن يعرف لماذا خالفه الإمام الفلاني. أي نعم، فهم يجعلون هذا الإمام متبوع على المعروف وعلى المجهول، قالون لو كان صحيحا، لو هذا الحديث صحيح عرفه أبو حنيفة. أي نعم، أو عرفه الإمام مالك عرف، وهذا هو الخطأ. أي نعم. ثم إن

بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شو يعني سماحة الشريعة؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه باتا، فاجتنبوه يعني منعا باتا في النهي. نعم، لا ليس على التدريج، بل اجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر حسب الاستطاعة فأتوا منه ما استطعتم. اللهم صل وسلم على رسولنا. نعم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. أيضا. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يعني دائما كثرة السؤال والذي يكثر الأسئلة يعني ليس علته خفاء الحق، ليس موجب هذه الأسئلة هو خفاء الحق، إنما هذه الأسئلة الكثيرة تنبعث من هوى في نفسه، لعله يجد يصطاد شيء من المفتي يوافق هواه، ولهذا تجد يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا. أي نعم، عسى هذا يحلل له. الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أحل الله ورسوله فهو حلال، وما حرم الله ورسوله فهو حرام. أما تتغافل للشيخ أو يعني السؤال تلويه حتى يفتي لك بما تهوى، هذا هو المذموم. نعم. قال: ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، حتى بعضهم إن شاء الله لهداية لنا ولهم يسأل ويلح بالأسئلة ويكثر الأسئلة كأنه يماكسك في شراء سلعة، حتى تقول له آخر كلام. الله المستعان. نعم. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين. نعم. أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه. هل يقولون مخلوق خالفوا في تنزيله؟ الذين يقولون مخلوق، والذين يقولون كلام الله نزل من عند الله كلام الله، هذا لم يخالفوا في تنزيله. أما الذين قالوا مخلوق إما في الشجرة وإما في الإنسان وإما في اللوح المحفوظ إلى آخر ما قالوا، هذا هؤلاء خالفوا في تنزيله. الذين يعني وافقوا في تنزيله وقالوا هو كلام الله، قالوا لا بس لكن معناه كذا، خالفوا في تأويله، يعني خالفوا في تفسيره على غير ما فسره السلف الصالح. نعم. قال: اختلاف في تأويله، اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. نعم. فالأول يعني اختلاف في تنزيله، فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله. نعم. فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته، لكنه مخلوق في غيره لم يقم به. وطائفة قالت: بل هو صفة له قائمة بذاته، قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامهما بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله صلى الله عليه. نعم. يقول هذا كلام قال فيه حق وباطل. إيه فيه حق وباطل،

لا يفهم ما فيها، لا يعقل ما فيها. نعم. أي إلا تلاوة من غير فهم. والله الحاشية طيبة. شبه الله سبحانه، شبه الله سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف كل ذلك واقتصر على حفظه واستظهاره بالحمار الذي يحمل على ظهره زاملة أسفار لا يعقل ما فيها ولا ينتفع بها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤده حقه ولم يرعه حق رعايته. نعم. وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. في معنى الكلام ثلاثة إلا أماني، يعني إلا تلاوة. نعم. إيش عندك زيادة أنت؟ الحاشية ما زلت في الحاشية. نعم. قال في معنى الكلام ثلاثة أقوال، أحدها أنها الأكاذيب الأماني. إلا أماني. نعم. قال ابن عباس إلا أماني يريد إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا، وهذا قول مجاهد واختيار الفراء أن بعض العرب قال لابن دأب وهو يحدث وكان يضع الشعر وأحاديث السمر أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته؟ يريد افتعلته. والثاني أن الأماني التلاوة، فمعناه لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم، وهذا هو قول الكسائي والزجاج. والثالث أنها أمانيهم على الله، قاله قتادة. ورجح الطبري الأول فقال وأولى ما روينا في تأويل قوله إلا أماني بالحق وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك، وهو قول مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبا وزورا. اي نعم. انظر جامع البيان زاد المسير، معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للزجاج، المراجع التي استخلص منها هذا التعليق. نعم. قال أي إلا تلاوة من غير إلا أماني إلا تلاوة، يعني الشارح يرى معنى الأماني تلاوة من غير فهم معناه، يقيمه كما يقام القدح، ما شاء الله مجود ونحن يعني، لكنه لا يدري ما، مثل العاجم يقرأون قراءة ممتازة لكن ما يفهم معناه بعض العاجم. نعم. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.